جاك تورجو رجل فرنسا، التفاني في خدمة الوطن، نقاء وطهارة اليد. كان أول هم للوي السادس عشر أن يعثر على وزراء أكفاء أمناء يصلحون الفوضى التي استشرت في الإدارة والمالية، وكان الشعب يطالب في إلحاح بعودة البرلمانات التي أقصيت فأعادها. وقد رأيناه في صفحات سابقة لاهوتيا ومحاضرا في المسيحية والتقدم، وصديقا للفيزيوقراطيين وجماعة الفلاسفة الفرنسيين، وناظرا ملكيا مقداما خيرا. وقد حذر أتقياء القصر لوي من استخدام تورجو لأنه كافر، سبق أن شارك في الموسوعة بمقالاته. ومع ذلك ففي 24 من أغسطس من عام 1774 رفعه الملك إلى أدق مناصب الحكومة، وهو منصب المراقب العام للمالية، وحل محل تورجو في البحرية جابرييل ديسارتان الذي أنفق في خفة على بناء أساطيل ستساعد على تحرير أمريكا، والذي اعتمد على تورجو في تدبير المال اللازم لبنائها. وكان تورجو رجلا فرنسيا من معدن شبيه بالذي وجده لوي الرابع عشر في كولبير، كرس نفسه لخدمة وطنه واتسم ببعد النظر والعكوف على العمل بغير ملل ونقاء اليد وطهارتها، وكان فارع الطول حسن الصورة، ولكن أعوزته رقة أداب الرجال الذين صقلتهم الصالونات، وإن رحبت به الآنسة ليسبيناس ترحيبا حارا، وكان قد ضحى بصحته في سبيل عمله، وفي كثير من الوقت الذي كان عاكفا فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا كان يلزم مسكنه بسبب النقرس. وقد حاول أن يضغط ربع قرن من الإصلاحات في وزارة واحدة قصيرة الأجل، لأنه أحس بأن استيزاره قلق مزعزع. وكان في 47 حين تقلد وزارته، وفي 49 حين فقدها، وفي 54 حين ودع الحياة. وقد آمن مع الفيزيوقراطيين بتحرير الصناعة والتجارة ما أمكن من التنظيم الحكومي أو النقابي، وبأن الأرض مصدر الثروة الوحيد، وبأن ضريبة واحدة على الأرض هي أعدل الطرق وأكثرها سلامة لجمع إيراد الدولة، وبأنه ينبغي إلغاء جميع الضرائب غير المباشرة. ثم إنه أخذ عن جماعة الفلاسفة تشككهم الديني وتسامحهم وثقتهم في العقل والتقدم وأملهم في إصلاح الأمور عن طريق ملك متنور. فإذا كان الملك صاحب ذكاء وإرادة صالحة يقبل الفلسفة مرشدا وهاديا له، كان هذا ثورة سلمية. تفضل كثيرا الثورة العنيفة الفوضوية التي لا تكتفي بالقضاء على المفاسد بل تطيح بالنظام الاجتماعي ذاته. فالآن إذن حان وقت وضع نظرية فولتير، النظرية الملكية، هذه موضع الاختبار، ومن ثم نرى جماعة الفلاسفة شاركون الفيزيوقراطيين ابتهاجهم بتقلد تورجو زمام الأمر. وذهب تورجو إلى كومبيان في 24 من أغسطس من عام 1774 ليشكر لوي السادس عشر على تعيينه وزيرا للمالية، وقال له: إنني لا أبذل نفسي للملك بل للرجل الأمين. وأجاب لوي وهو يأخذ يدي تورجو في يدي: لن يخيب ظنك. في مساء ذلك اليوم بعث الوزير إلى الملك رسالة بيّنت النقاط الأساسية في برنامجه، قال: لا إفلاس، معلنا كان أو مقنعة، لا زيادة في الضرائب، والسبب حالة شعبك، لا قروض، لأن كل قرض يقتضي في نهاية أجل مسمى إما الإفلاس وإما زيادة الضرائب. ولتلبية هذه النقاط الثلاث لا يوجد غير سبيل واحد، وهو خفض الإنفاق عن الإيراد، وخفضه بقدر يكفي ضمان وفر في كل عام مقداره 20 مليونا تخصص لاستهلاك الديون القديمة، وبغير هذا ستدفع أول طلقة نار بالدولة إلى هاوية الإفلاس. وبعد أن تبين تورجو أن إيرادات الحكومة السنوية 213 مليونا و500 ألف فرنك ومصروفاتها 235 مليون فرنك، أمر بشتى ضروب الوفر، وأصدر تعليمات بأن لا يصرف مبلغ من الخزانة لأي غرض دون علمه أو موافقته. وكان هدفه تنشيط الاقتصاد بإرساء دعائم حرية المشروعات والإنتاج والتجارة خطوة خطوة، وبدأ بمحاولة لإصلاح الزراعة، وكانت الحكومة قد أشرفت على التجارة في الغلال تجنبا لتذمر أهل المدن، فنظمت بيعها من المزارع لتاجر الجملة ومن تاجر الجملة لتاجر التجزئة، وحددت سعر الخبز. ولكن انخفاض الأسعار التي دفعت للفلاح ثبطت همته عن زرع المزيد من الغلال، وثنت غيره عن الاشتغال بالزراعة، فظلت مناطق شاسعة من أرض فرنسا صالحة للزراعة دون زرع، وعطلت ثروة الأمة الممكنة عند منبعها. وبدأ إصلاح الزراعة في نظر تورجو أول خطوة في إحياء فرنسا، ذلك أن إطلاق يد المزارع في بيع غلته بأي سعر يستطيع الحصول عليه سيرفع من دخله ويحسن وضعه الاجتماعي ويزيد قوته الشرائية وينهض به من الحياة البدائية الوحشية التي وصفها من قبل لابروبير في عصر لوي 14 الذهبي. ومن ثم ففي 13 سبتمبر من عام 1774 استصدر تورجو من المجلس الملكي مرسوما أطلق تجارة الغلال في كل مكان عدا باريس، حيث قدر أن رد فعل أهل المدينة سيكون محرجا. بدأ المرسوم في شرح الهدف منه، وهو تنشيط وتوسيع زراعة الأرض التي تعد غلتها أكثر ثروات الدولة حقيقة وضمانا، والاحتفاظ بوفرة في الغلال عن طريق مخازنها واستيراد الغلال من الخارج، والقضاء على الاحتكار وإثار المنافسة الحرة. وهذه المقدمة التفسيرية كانت هي ذاتها تجديدا يعكس ظهور الرأي العام كقوة سياسية. ورحب فولتير بالمرسوم فاتحة لعصر اقتصادي جديد، وتنبأ بأنه سيزيد بعد قليل من رخاء الأمة، على أن هذا الترحيب خرج عليه رأي معارض ينذر بالسوء. ففي ربيع عام 1775 جاء مصرفي سويسري يعيش في باريس ويدعى جاك نيكير إلى تورجو يحمل مخطوطا عن قانون الغلال وتجارتها، وسأل إن كان من الممكن نشره دون إضرار بالحكومة. وقد زعم نيكير في كراسته أن قدرا من الإشراف الحكومي على الاقتصاد لابد منه إن أريد ألا يفضي حذق القلة الفائق إلى تركيز الثروة في طرف وتكثيف الفقر في الطرف الآخر. واقترح أن تستأنف الحكومة الإشراف والتنظيم إذا رفعت حرية التجارة من سعر الخبز فوق رقم معلن. أما تورجو الواثق من نظرياته والمحبذ لحرية النشر فقد أخبر نيكير بأن ينشر المخطوط ويدع الشعب يحكم، فنشره نيكير. ولم تقرأ جماهير المدن هذا المخطوط، ولكنها اتفقت معه في الرأي. فحين ارتفع سعر الخبز في ربيع عام 1775 اندلعت حوادث الشغب في عدة مدن، ففي الأقاليم المحيطة بباريس والتي تتحكم في انسياب الغلال إلى العاصمة، راح بعض الرجال يتنقلون بين المدن ويحرضون الناس على التمرد، وأحرقت العصابات المسلحة مزارع المزارعين والتجار، وقذفت بالمخزون من الغلال في نهر السين، ثم حاولت منع الغلال المستوردة من إكمال طريقها من الهافر إلى باريس. وفي الثاني من مايو قادت جمعا محتشدا إلى أبواب القصر في فرساي، واعتقد تورجو أن هذه العصابات يستخدمها الموظفون البلديون أو الإقليميون الذين فقدوا وظائفهم بانتهاء الإشراف الحكومي، والذين كان هدفهم أن يخلقوا في باريس أزمة غلال ترفع سعر الخبز وتكره الحكومة على العودة إلى التجارة الخاضعة لهيمنتها. وظهر الملك على شرفة من شرفات القصر وحاول الكلام، ولكن ضجة الجمع طغت على كلامه، على أنه منع جنوده من إطلاق النار على الشعب وأمر بخفض سعر الخبز. ولكن تورجو أكد أن هذا التدخل في قوانين العرض والطلب سيفسد محاولة اختبارها، وكان واثقا من أنه إذا تركت لها حرية العمل فإن المنافسة بين التجار وأصحاب المخابز ستهبط بأسعار الخبز عما قليل. وألغى الملك أمره بخفض السعر. وفي الثالث من مايو تجمعت حشود غاضبة في باريس وبدأت تنهب المخابز، وأمر تورجو ميليشيا باريس بحماية المخابز ومخازن الغلال وبإطلاق النار على أي شخص يحاول القيام بأعمال عنف، ثم حرص في الوقت نفسه على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والأسواق. وأكرهت هذه المنافسة المستوردة المحتكرين الذين حبسوا غلالهم توقعا لارتفاع الأسعار على الإفراج عن مخزونهم، فانخفض سعر الخبز وهدأ التمرد، وقبض على نفر من زعمائه وشنق اثنان منهم بأمر البوليس. خرج تورجو ظافرا من حرب الدقيق هذا، ولكن إيمان الملك بمبدأ عدم التدخل اهتز، وأحزنه شنق هذين الشخصين. ولكن سرته الإصلاحات التي يجريها تورجو في مالية الحكومة، فلم يمض يوم على مرسوم الغلال حتى بدأ الوزير العجول إصدار الأوامر للوفر في مصروفات الدولة ولتحصيل الضرائب تحصيلا أكثر كفاءة، وللإشراف إشرافا أدق على الملتزمين العموميين، ثم بنقل الاحتكارات الأهلية في المركبات العامة ومركبات البريد وصنع البارود إلى الدولة. ولم يتح له الوقت لإنشاء بنك للخصم، وهو مصرف لخصم الأوراق التجارية وتلقي الودائع وإعطاء القروض وإصدار البنك نوت الذي تدفع قيمته عند إبرازه. وقد اتخذ هذا البنك نموذجا لبنك فرنسا الذي نظمه نابليون في عام 1800. فلم تحل نهاية عام 1775 حتى كان تورجو قد خفض المصروفات 66 مليون جنيه، وأنقص الفائدة على الدين الأهلي من 8,700,000 إلى 3 ملايين جنيه، واستعيدت الثقة بالحكومة حتى استطاع أن يقترض 60 مليون جنيه من الماليين الهولنديين بفائدة 4%، ويسدد بهذه الطريقة ديونا كانت الخزانة تدفع عنها فائدة من 7 إلى 12%، وأوشك أن يوازن الميزانية، ولكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب، بل بالحد من الفساد والإسراف وعدم الكفاءة وكثرة الفاقد. في هذه الإصلاحات وغيرها لم يلق تورجو كبير عون من موريبا، ولكنه لقي العون الكثير من كيرتيان ومالارب الذي التقينا به من قبل حاميا للموسوعة ولروسو، فقد أرسل بوصفه الآن رئيسا لمحكمة المعونات التي تختص بالضرائب غير المباشرة إلى لوي 16 في 6 مايو من عام 1775 مذكرة تشرح المظالم التي ينطوي عليها جمع الضرائب بواسطة الملتزمين العموميين، وتحذر الملك من الكراهية التي يولدها استخدامهم، وأشار بتبسيط القوانين وتوضيحها، وقال: ليس هناك قوانين حسنة غير القوانين البسيطة. وتعلق قلب الملك بمالارب، فعينه وزيرا لبيت الملك في شهر يوليو من عام 1770، وحث هذا الليبرالي المسن لوي على تأييد تورجو، ولكنه نصح تورجو بأن لا يحاول الإسراف في إصلاحاته في وقت واحد، لأن كل إصلاح سيخلق له أعداء جددا. وأجاب مراقب المالية العام: وماذا تريدني أن أفعل؟ إن حاجات الشعب هائلة، ونحن في أسرتي نموت بالنقرس في 50. وفي يناير من عام 1776 فاجأ تورجو فرنسا بستة مراسيم صدرت باسم الملك. قرر أحدها أن تشمل حرية التجارة في الغلال باريس، وألغى العدد الكبير من المناصب المتصلة بتلك التجارة، وانضم الموظفون المطرودون على هذا النحو إلى صفوف أعدائه، وألغى مرسومين عدل الضرائب المفروضة على الماشية والشحوم، فاغتبط الفلاحون، وألغى الرابع السخرة، وهي أيام 12 أو 15 يفرض فيها الشغل المجاني على الفلاحين كل عام لصيانة الكباري والقنوات والطرق، وتقرر أن يتقاضى الفلاحون منذ الآن أجرا عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على جميع الأملاك غير الكنسية. واغتبط الفلاحون وشك النبلاء، وأثار تورجو المزيد من الاستياء بالديباجة التي وضعها في فم الملك. إننا لو استثنينا عددا قليلا من الأقاليم لوجدنا أن كل طرق المملكة تقريبا شقت بتسخير أفقر شطر من رعايانا، فالعبء كله وقع إذن على أولئك الذين لا يملكون غير أيديهم، ولا تهمهم هذه الطرق إلا بدرجة ثانوية جدا. أما الذين يهتمون بها حقا فهم ملاك الأرض، وكلهم تقريبا أشخاص يتمتعون بامتيازات، وأملاكهم تزداد قيمتها بشق الطرق، فإذا أكره الفقير دون سواه على صيانة هذه الطرق، وإذا أكره على بذل وقته وجهده دون أجر، كان ذلك معناه أن عدته الوحيدة ضد الفقر والجوع انتزعت منه لإلزامه بالعمل لمنفعة الأغنياء. فلما أوضح برلمان باريس أنه سيرفض تسجيل هذا المرسوم، كاد تورجو يعلن الحرب الطبقية. إنني رغم عدائي للاستبدادية الآن كما كنت دائما، فإني لن أتوانى عن أن أقول للملك وللبرلمان وللأمة بأسرها إن لزم الأمر، إن هذا أمر من تلك الأمور التي يجب أن تقررها إرادة الملك المطلقة، ولهذا السبب، وهو أن هذه القضية هي في صميمها قضية بين الأغنياء والفقراء. والآن ممن يتألف البرلمان؟ من رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم من الشعب، وكلهم نبلاء لأن مناصبهم تحمل النبالة. ثم البلاط الذي يشتد في احتجاجه، ممن يتألف؟ من كبار النبلاء الذين يملك أغلبهم ضياعا ستخضع للضريبة، ونتيجة لذلك فلا اعتراض البرلمان ولا حتى تذمر الحاشية يجب أن ينال من القضية على أي وجه. وما دام الشعب لا صوت له في البرلمانات، فإنه لابد أن يرى الملك في القضية رأيه هو بعد الاستماع إلى هذه البرلمانات، ولابد أن يحكم لصالح الشعب، لأن هذه الطبقة أتعس طبقاته. أما آخر المراسيم الستة فقد ألغى الطوائف الحرفية، وكانت قد أصبحت أرستقراطية عمالة، لأنها أشرفت على جميع الحرف تقريبا، وحدت من الدخول في عضويتها باشتراطها رسوم التحاق عالية، ثم قيدت فوق ذلك الصلاحية لاختيار معلم الحرف. وقد عطلت الاختراع وعرقلت التجارة بالمكوس أو بحظر المنتجات المتنافسة التي تدخل في نطاقها. وقد نددت طبقة المتعهدين أو المقاولين الصاعدة، وهم رجال يوفرون المبادئ ورأس المال والتنظيم، ولكنهم يطالبون بحرية استئجار أي عامل سواء من المنتمين للطوائف الحرفية أو غيرهم، وبيع سلعهم في أي سوق في متناولهم. هذه الطبقة نددت بالطوائف الحرفية لأنها احتكارات تقيد التجارة. أما تورجو التواق إلى دعم التنمية الصناعية بإطلاق حرية الاختراع والمشروعات والتجارة، فقد شعر أن الاقتصاد القومي سيفيد من إلغاء الطوائف الحرفية، وجاء في ديباجة هذا المرسوم: كانت ممارسة الحرف والصنائع في جميع المدن تقريبا مركزة في أيدي عدد قليل من المعلمين المتحدين في نقابات، والذين كان لهم وحدهم حرية صنع وبيع سلع الصناعة الخاصة التي ينفردون دون غيرهم بامتيازها. فالذي كرس نفسه لأي صناعة أو حرفة لم يكن في استطاعته ممارستها بحرية إلا بعد وصوله إلى مرتبة معلم الحرفة، التي لا سبيل له إليها إلا بعد الخضوع لواجبات طويلة مملة لا حاجة إليها، وبعد أداء ابتزازات متكاثرة تحرمه من جزء من رأس المال الضروري لإنشاء تجارة أو تجهيز ورشة. أما العاجزون عن توفير هذه النفقات فمصيرهم العيش القلق تحت سلطان المعلمين، ولا خيار أمامهم إلا الحياة في ضنك أو نقل صناعة قد تكون ذات نفع لوطنهم إلى بلد أجنبي. وكان لهذه التهم الموجهة إلى النقابات الحرفية ما يبررها على قدر علمنا، ولكن تورجو استرسل في إجراءاته فحظر على جميع معلم الحرف وعمال المياومة والتلاميذ الصناعيين تكوين أي اتحاد أو جمعية. لقد آمن إيمانا مطلقا بحرية المشروعات والتجارة، ولم يتوقع أن يكون حق التنظيم هو الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها الصناع أن يجمعوا ضعفهم كأفراد في قوة جماعية للمساومة مع أصحاب العمل المنظمين. وقد أحس أن كل الطبقات ستفيد في المدى الطويل من تحرير رجال الأعمال من القيود الإقطاعية والنقابية والحكومية المفروضة على المشروعات. وأعلن أن جميع الأشخاص في فرنسا حتى الأجانب أحرار في الاشتغال بأي صناعة أو تجارة. وفي 9 فبراير من عام 1776 رفعت المراسيم 6 إلى برلمان باريس، فلم يوافق إلا على 1 منها ألغى المناصب الصغيرة، ورفض الموافقة على تسجيل الباقي، وخص بمعارضته إنهاء السخرة باعتباره افتئاتا على الحقوق الإقطاعية. وبهذا القرار الذي اتخذ بالتصويت جهر البرلمان بأنه حليف طبقة النبلاء والصوت المعبر عنهم، وهو الذي زعم من قبل أنه حامي الشعب من الملك. ودخل فولتير المعمعة بكراسة هاجمت السخرة والبرلمان وأيدت تورجو، فأمر البرلمان بمصادرة الكراسة، ودافع بعض وزراء الملك عن البرلمان، فوبخهم لوي في لحظة ثبات وجلد قائلا: أرى جيدا أنه ليس هنا من يحب الشعب غيري وغير مسيو تورجو. وفي 12 مارس دعا البرلمان إلى سرير عدالة، وهو المجلس القضائي العالي في فرساي، وأمره بتسجيل المراسيم، واحتفلت مواكب من العمال بانتصار تورجو. وأبطأ المراقب العام خطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة، فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة النبيذ في شهر إبريل من عام 1776 لم يشكو غير المحتكرين. ثم حث الملك على إرساء دعائم الحرية الدينية، وأصدر تعليماته إلى ديون دينيمور بأن يضع خطة لتكوين مجالس انتخابية في كل أبرشية يختارها كل من ملك أرضا قيمتها 600 جنيه أو يزيد، وهذه المجالس المحلية تنتخب ممثلين في مجلس إقليمي ينتخب نوابا في مجلس للأمة. وكان تورجو مؤمنا بأن فرنسا ليست على استعداد للديمقراطية، فاقترح ألا تعطى هذه المجالس إلا وظائف استشارية وإدارية، أما السلطة التشريعية فتظل في يد الملك وحده. ولكن عن طريق هذه المجالس يحاط الملك علما بحال المملكة وحاجاتها. كذلك قدم تورجو للملك تخطيطا للتعليم العام بصفته المدخل الذي لا بد منه للمواطنة المستنيرة، وقال: مولاي، إنني أجرؤ على التأكيد بأنه لن تمضي سنتان حتى تتبدل أمتك، فلا تتعرف عليها الأمم، وبفضل التنوير والأخلاق الطيبة ستسمو فوق جميع الدول الأخرى. ولكن الوزير أعوزه الوقت، والملك أعوزه المال لإخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود. وكانت مراسيم تورجو وديباجاتها قد ألهبت غضب جميع الطبقات ذات النفوذ عليه، ما عدا التجار ورجال الصناعة الذين زكوا في ظل الحرية الجديدة. والواقع أنه كان يحاول أن يحدث بطريق سلمي تحرير رجل الأعمال، وهو النتيجة الاقتصادية الأساسية التي أسفرت عنها الثورة الفرنسية. ومع ذلك عارضه بعض التجار سرا لأنه تدخل في احتكاراتهم، وعارضه الأشراف لأنه أراد أن يفرض كل الضرائب على الأرض، ولأنه يستعدي الفقراء على الأغنياء. وأبغضه البرلمان لأنه أقنع الملك بإبطال قرارات نقضه، ولم يثق به رجال الدين زاعمينه كافرا يندر أن يختلف إلى القداس ويدافع عن الحرية الدينية. وحاربه الملتزمون العموميون لأنه حاول أن يحل محلهم موظفين حكوميين في جمع الضرائب غير المباشرة، وساء الماليين حصوله على القروض من الخارج بفائدة 4%، وكرهته بطانة الملك لأنه سخط على إسرافهم ومعاشاتهم ووظائفهم الفخرية. أما مريبة وهو الأعلى منه منصبا في الوزارة، فلم يغتبط بسلطان المراقب العام للمالية واستقلاله المتزايدين. وكتب السفير السويدي يقول: ناتورجو يجد نفسه الهدف لحلف رهيب جدا. أما ماري أنطوانيت فقد رضيت عن تورجو أول الأمر، وحاولت أن توفق بين نفقاتها واقتصادياته، ولكن سرعان ما استأنفت حتى عام 1777 إسرافها في الثياب والعطايا. ولم يخف تورجو فزعه من مطالبها من الخزانة، وكانت الملكة إرضاء لآن بولونياك قد حصلت على تعيين صديقهم كون دي جان سفيرا لفرنسا في لندن، وهناك دخل في معاملات مالية مشبوهة. وانضم تورجو إلى فيرجان في الإشارة على الملك باستدعائه، وأقسمت الملكة لتنتقمن منه. وكان للوي السادس عشر أسبابه الخاصة لفقد الثقة في الوزير الثوري، ذلك أن الملك كان يحترم الكنيسة وطبقة النبلاء وحتى البرلمانات، وكانت هذه المؤسسات قد رسخت في التقاليد وتقدست بمرور الزمن، فإقلاقها معناه خلخلة ركائز الدولة. ولكن تورجو كان قد أقصاها كلها، فهل تراه على حق وكل هؤلاء على ضلال؟ وشكى لوي سرا من وزيره إن أصدقائه هم الأكفاء وأفكاره فقط هي الصائبة. وفي كل يوم تقريبا كانت الملكة أو أحد أفراد الحاشية يحاول إثارته على المراقب العام، فلما رجاه تورجو أن يقاوم هذه الضغوط ولم يجب لوي، عاد إلى منزله وكتب إلى الملك في 30 أبريل من عام 1776 رسالة كانت الفاصلة في مصيره: مولاي، لن أخفي عنكم أن قلبي مجروح جرحا عميقا بسبب صمت جلالتكم يوم الأحد الماضي، ذلك أنني ما كنت لأستصعب أمرا من الأمور ما دمت أؤمل الاحتفاظ بتقدير جلالتكم لصواب ما أفعل. واليوم أي جزاء ألقى؟ إن جلالتكم ترون كم يستحيل علي المضي في طريقي قدما ضد من يؤذونني بالشر الذي يصنعونه بي وبالخير الذي يمنعونني من فعله بتعطيل جميع إجراءاتي، ومع ذلك فإن جلالتكم لا تمنحونني عونا ولا عزاء، وأنا أجرؤ يا مولاي على القول بأنني لا أستحق هذا الجزاء. إن جلالتكم قد دفعتم بافتقاركم إلى الخبرة، وأنا عليم بأنكم وأنتم في 22 وفي منصبكم هذا لا تملكون المرانة على الحكم على الرجال، وهي مرانة يحصل عليها الأفراد العاديون بفضل الاختلاط المعتاد مع نظرائهم، ولكن هل سيتاح لكم مزيد من الخبرة بعد أسبوع، بعد شهر؟ وألا يمكن أن تتخذوا القرار الحاسم حتى تتوافر لكم هذه الخبرة البطيئة؟ مولاي، إنني مدين لمسيو موريبا بالمنصب الذي قلدتموني إياه، ولن أنسى له هذه اليد ما حييت، ولن أقصر أبدا في الاحترام الواجب له. ولكن أتعلمون يا مولاي مبلغ ضعف شخصية المسيو موريبا، وكم تسيطر عليه أفكار من يلتفون حوله؟ إن الناس كلهم يعرفون أن مدام موريبا بتفكيرها الأضعف كثيرا من شخصيتها توحي إليه دائما بإرادتها، وهذا الضعف هو الذي يدفعه إلى الموافقة دون تردد على سخط الحاشية علي، والذي يجردني من كل سلطة تقريبا في إدارتي. مولاي، لا تنسى أن الضعف هو الذي أطاح برأس تشارلز الأول على المقصلة، والذي جعل من لوي الثالث عشر عبدا متوجا، والذي جر على الحكم السالف كل ويلاته. مولاي، إنهم يعدونك ضعيفا، وقد أتى وقت خشيت فيه أن يكون في خلقك هذا العيب، ومع ذلك رأيتك في مناسبات أكثر من هذه عسرا تبدي شجاعة أصيلة. إن جلالتكم لن تستطيع الاستسلام إرضاء لمسيو دي موريان دون أن تكون غير صادق مع نفسك. ولم يرد الملك على هذه الرسالة، فقد أحس أن عليه الآن أن يختار بين موريبا وتورجو، وأن تورجو يطلب خضوع الحكومة التام تقريبا لإرادته، وعليه ففي الثاني عشر من مايو من عام 1776 أرسل إلى تورجو أمرا بأن يستقيل، وفي اليوم ذاته وخضوعا لإرادة الملكة وآل بولونياك رفع الكونت دي جين إلى مرتبة الدوقية. فلما سمع مالارب بإقالة تورجو قدم استقالته، وقال له لوي: إنك رجل محظوظ، ليتني أنا أيضا أستطيع ترك منصبي. وما لبث معظم من عينهم تورجو أن طردوا من مناصبهم. صعقت ماريا تريزا لهذه التطورات، ووافقت فريدريك وفولتير على أن سقوط تورجو نذير بانهيار فرنسا، وقد أحزنها الدور الذي لعبته ابنتها في هذا الأمر، وأبت أن تصدق تنصل الملكة من التبعة. وكتب فولتير إلى لهارب يقول: لم يبق لي إلا أن أموت بعد أن ذهب مسيو تورجو. أما تورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادئة في باريس، يدرس الرياضة والفيزياء والكيمياء والتشريح، وكان يلتقي كثيرا بفرانكلين، وقد كتب له مذكرة في الرسوم، ثم اشتدت عليه وطأة النقرس حتى أكرهه بعد عام 1778 على الاستعانة بعكازين في مشيه. ومات في الثامن عشر من مارس من عام 1781 بعد سنوات حفلت بالألم وخيبة الأمل. ولم يدر بخلده أن القرن التاسع عشر سيقبل معظم أفكاره ويطبقها. وقد أجمل مالارب وصفه في حب فقال: كان له رأس فرانسيس بيكون وقلب لوبيتال.